السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب الاستغفار، ونحن نتم هذا الباب الآن. ثم يبقى معنا بفضل الله تعالى باب ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة، نسأل الله من فضله الكريم. وصلنا لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. قال: اقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هنيئا ثم هنيئا بفضل الله تعالى لهذه الأمة جميعا بهذا الحديث الجليل. نعيد مرة ثانية. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحديث رواه البخاري في صحيحه. أولا، السيد، لفظ السيد يطلق على من ساد قومه، فهو سيدهم. وأهل اللغة يقولون السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والزعيم والكريم والحليم الذي لا يستفزه غضبه ومتحمل الأذى من قومه، ويطلق على الزوج، ويطلق على الرئيس والمقدم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة سأل بني سلمة: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. يعني من كبيركم ورئيسكم والمعظم فيكم والمقدم فيكم أيضا؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، رضي الله عن عمرو بن الجموح. قال أيضا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، يعني السيد شيء نفيس، أنفس الأشياء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أغضبتم ربكم، صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام السيوطي رحمة الله عليه: قال الطيب: لما كان الدعاء جامعا لمعاني التوبة استعير له السيد. يعني هذا الدعاء جامع لمعاني التوبة كلها، ولذلك قيل له سيد الاستغفار. ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار: أولا، أنه بدأ فيه بالثناء على الله تعالى بعد بدايته باللهم، اللهم أنت ربي، ثم أثنى على الله: أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وهكذا. ثانيا، خاطب الباري جل جلاله استشعارا بشدة القرب واستغراقا في مقام المشاهدة، واعترف أنه مربوب لله تعالى، واعترف بأنه لا إله غير الله، لا معبود بحق إلا هو جل جلاله. وأيضا استدرك على نفسه بأنه مقيم على ذلك الوعد الذي ألزم نفسه به من الإيمان بالله والإيمان بكتبه وبسائر أنبيائه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ذكر في ذيل طبقات الأصحاب أن بعض الناس رأى الحافظ أبا موسى عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي العالم المشهور في المنام رحمة الله عليه. الحافظ عبد الغني المقدسي كان له ابن كذلك عالم جليل، ألا هو الإمام أبو موسى عبد الله ابن عبد الغني المقدسي رحمة الله عليهم جميعا. فرآه بعض الناس في المنام وكان الرائي من أصحاب الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي، فسأله الرائي فقال له الحافظ أبو موسى: أوصيك بالدعاء الذي حفظتك إياه فاحفظه. فقال له: ما بقيت أحفظه. فقال: هو مكتوب في الورقة التي كتبتها لك. قال: فما نفعني الله إلا به. وكان الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. الحديث. والمستحب يا إخواني في الدعاء عموما أن يبدأ الداعي بالثناء على الله تعالى بين يدي حاجته، ثم يسأله حاجته، كما في دعاء ذي النون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، أو إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وروى الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أنا أريد من هذا أن نحفظ هذا، ونقول في هذه الكروبات التي عمت بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين بل وبلاد العالم، ندعو يعني تكثر من دعاء سيد الاستغفار، وتكثر كذلك أخي وحبيبي من دعوة نبي الله يونس ذي النون، نبي الله ذي النون، وكذلك تدعو دعاء الكرب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي السنن وفي صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اسمع، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فنسأل الله التوفيق. وكذلك في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأنس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا الرجل فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالثناء على الله تعالى أنجع ما طلب به العبد حوائجه، فلا جرم أن هذا الدعاء العظيم الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من غيره من الأدعية. لذلك سمي هذا الدعاء سيد الاستغفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، يعني هذه السيادة باعتبار ما جمعته من المعاني التي أشرنا إلى بعضها. وأيضا الاستغفار استفعال، والسين فيه للطلب أي طلب المغفرة، يعني سيد صيغ طلب المغفرة هو هذا الدعاء. ومن أسماء ربنا جل ذكره الغفار والغفور، وهما من أبنية المبالغة، ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيوبهم. الغفار الذي يغفر ذنوب عباده ويسترها ويستر عيوبهم ويتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. وأصل الغفر التغطية، يقال غفر الله لك، يغفر غفرا وغفرانا ومغفرة. والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين من عباده، ربنا يكسوك العفو إن شاء الله من فضله، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني الثناء على الله والاعتراف بالذنب بين يدي المسألة، هذا من جليل ما تستنزل به الرحمات وتستدفع به النقمات. نسأل الله سبحانه جل جلاله يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. يعني تأمل قول نبينا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نبي الله موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرا أن الله مني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اعتراف لله تعالى بالتوحيد بالعبودية وأن المستحق وحده للعبادة لا معبود سواه، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، واعتراف أيضا بالربوبية، يعني جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. اللهم أنت ربي هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا أنت توحيد الإلهية، خلقتني أيضا هذا الخلق توحيد ربوبية، وأنا عبدك توحيد إلهية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كل عبد منا بينه وبين الله عهد ووعد، على عهدك العهد الذي عاهدت الله تعالى عليه لا تنساه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فلا تنقض عهدك أبدا، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد بعد طول عمر وحسن عمل. ووعدك، فربنا تعالى أوعد عباده الصالحين، وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وأوعد الله تعالى عباده الكافرين نار جهنم، وعد الله المنافقين المنافقات والكفار نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذا أشرف ما يكون للعبد، والله أشرف منزلة وأشرف شرف يشرف به العبد أن يكون عبدا لله حقا. وجزى الله القاضي عياض خيرا لما قال ومما زادني عجبا أو عجبا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أي والله، يعني هذا مما يفخر به العبد. ولذلك ربنا تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته بالعبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وكذلك يوم القيامة في حديث الشفاعة العظيم الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى إبراهيم قبله ثم إلى موسى ثم عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نبي الله عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدلك على أن الكريم سبحانه جل جلاله الحمد لله أكرم نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه بمقام بالمقام العظيم والمنزلة العلية، وما ذاك إلا بكمال عبودية لله وكمال غفران الله تعالى له سبحانه. نعم. ولذلك يا الأحبة الكرام، ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من أن يكون عبدا لربه. إي والله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هنا كلمة يعني في العبادة، طبعا لا ننسى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة لله جل جلاله. قال بعض العارفين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني بعد أداء الفرائض والقصد، والقصد أن الفقر والذل والانكسار تدخل على الحليم الغفار سبحانه جل جلاله وتكرم العبد بالعفو من الله. فربنا سبحانه جل جلاله يحب المدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب المدح إليه من الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فإنه في هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي. يعني يبو ويعترف بضعفه وعجزه، كما قال الإمام القيم رحمة الله عليه في شرح منازل السائرين، قال: وفيه ثلاث تأويلات، أحدها أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرفها بالجهل. كل هذه صفات لازم الإنسان مهما كان، ضعيف عاجز ذليل جاهل، من عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق، والحمد والثناء والمجد والغنى، والعبد الفقير ناقص محتاج. وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه وجهله، ازدادت معرفته بربه بأوصافه الجليلة الكاملة. إي والله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. والعوذ هو أن يلتجأ العبد إلى الله تعالى، والاعتصام به سبحانه جل جلاله من شر هذه الذنوب التي وقع العبد فيها. وكما قال القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. يعني الياذ في الأمل في الرجاء، والعوذ فيما يحاذر العبد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إي والله، وأنا على عهدك، أي مقيم على عهدك وملزم به، وما استطعت، أي على قدر استطاعتي أبذل، وأبذل ما في وسعي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر الذنوب التي وقعت فيها، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي. قال الحافظ بن حجر في الفتح: أصل البوء اللزوم، أبوء لك يعني ألزم نفسي. قال: ومنه أبوء بنعمتك، أي ألزمها نفسي وأقر بها، يعني أنا ألزم نفسي يا رب الإقرار بنعمك علي، وألزم نفسي الإقرار بذنوبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. والبوء الرجوع، يعني منه تبوء أن تبوء بإثمي وإثمك، ترجع لازما بإثمي وإثمك. فباءوا بغضب على غضب، أي رجعوا بسبب هذه الذنوب والمعاصي التي وقعوا فيها بغضب على غضب، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. قال الحافظ بن حجر: أي ألزمها نفسي وأقر بها. ولفظ النعمة وإن كان مفردا لكنه مضاف، يعني أبو لك بنعمتك، نعمة واحدة هنا لكنها لفظ مفرد ومضاف، فيعم كل النعم الظاهرة والباطنة، من نعمة الإيمان والوجود من العدم، ونعمة السمع والبصر والمعرفة والفهم والعلم والصحة وغير ذلك من النعم. الحمد لله، تحمد الله عز وجل، يعني ترى الناس حولك يتخطفون، سبحان الله العظيم، يعني الناس حولك يتخطفون بهذا المرض والبلاء الذي رأينا، وأنت عافاك الله، فهذه منة من الله وحده سبحانه، تحتاج منك إلى شكر عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني نكمل كلام الحافظ بن حجر، أن فيه فائدة عظيمة. قال: والعلم والصحة وغير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده، ما لو أوتي العبد عمر الدنيا. شوف عمر الدنيا كم، من أول خلقه إلى آخره، لو أن الإنسان عاش هذه الدنيا كلها وقطع ذلك العمر مستغرقا في طاعة الله وعبادته ليل نهار أنت في عبادة الله، لو قدر ذلك، قال: والله لو قطع عمره في عبادة الله وطاعته ولم يعصي في لحظة ولا لفظة، ما أدى شكر عشر معشار نعمه سبحانه، بل لو أنفق كل عمره مضاعفا إلى ما لا نهاية من الأعمار ما أدى شكر نعمة واحدة. سبحان الله الذي لا إله غيره، يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والله يا ربنا في هذه الساعة المباركة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك يا رب من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي ولإخواني أجمعين ولوالدينا ولأحبابنا في الله يا كريم. قال: والشكر نعمة تحتاج إلى مثلها من الشكر، فلا سبيل إلى تأدية شكر عشر معشار نعمة إلا بالاعتراف بالعجز والتقصير. الله أكبر. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي، امحو ذنوبي كلها واسترها لي يا ربي، اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال لك حبيبك صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يوم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. ومن قالها من الليل وموقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الزموها يا إخواني ورددوها وأكثروا منها، وجب علينا أن نكثر منها خاصة في هذه الآونة العصيبة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما أجمل على قلب العبد. ثم قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل الأوزاعي وواحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. والحسن رواه مسلم في صحيحه. يعني هذا صلى الفريضة، كل مسلم يصلي الفريضة يتأدب بأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل فعله. كان إذا انصرف من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من ماذا يستغفر وهو قد أدى يعني عبادة جليلة وفرض جليل؟ والصلاة على الصلاة على الصلاة كتاب فعليين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المراد أن العبد مهما تقرب إلى الله تعالى فلن يؤدي حق الله عز وجل، وصلاته وإن كان قد أدى فرضا لله فلكن لا تخلو من خلل، فيستغفر العبد لأنه لا يمكن أن يوفي ربه حقه، وكذلك يستغفر لأنه لا بد أن يحدث سهو أو خلل في صلاة العبد. ولذلك أول شيء يتكلم به بعد السلام الاستغفار. ثم يقول: اللهم أنت السلام، أي أنت السالم من كل نقص وعيب والمسلم لعبادك، ومنك السلام أي من الله السلام، الله تعالى هو الذي يسلمنا من كل الآفات. يا أخي تذكر هذا والله: اللهم أنت السلام، أنت السالم المبرأ من كل نقص وعيب، ومنك السلام أي أنت المسلم لعبادك. من الذي سلمك وقدر الله البلاء على غيرك؟ هو الله رب العالمين. ومن الذي يسلمك؟ يسلم من شاء من عباده، هو الله، لأنك عبد له يفعل ما يشاء. فنسأل الله لنا لكم السلام والعافية الدائمة يا رب. ولذلك الجنة اسمها دار السلام، لأن من دخلها سلم من كل الأمراض ومن كل البلايا ومن كل الهموم والأحزان، وسلم من كل النقائص والعيوب، وتحيتهم فيها سلام، نسأل الله من فضله. وأيضا سلام قولا من رب الرحيم، تسمعه بإذن الله في الجنة، نسأل الله من فضله الكريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي كثر خيرك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، كثر خير الله سبحانه جل جلاله، وهو ذو الجلال ذو العظمة العظيمة سبحانه جل جلاله والإكرام سبحانه وبحمده، تبارك الله رب العالمين سبحانه وبحمده. وأيضا قال المصنف رحمة الله عليه وختم باب الاستغفار بهذا الحديث الجليل وحديث آخر بعده، ألا هو حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، رب اغفر لنا وارحمنا يا كريم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال حديث حسن. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا تعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يعني يا إخواني هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه أمر أن يكتب على قبره على ما أذكر أنه رحمة الله عليه قال أنا ضيف، ويعني حق الضيف إكرام إحسان إليه، أنا ضيف جاءك المذنب بما لديه وأنا ضيف والضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. وهذا الحديث كما قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه فيه بشرى عظيمة وكرم عظيم وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها. وحديث أبيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عن رجل عفوا أبيوب نفسه لما حضرته الوفاة قال كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم به الآن. قال عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. وقد جاءت عدة أحاديث موافقة لهذا الحديث، يعني فيها مثل الحديث العظيم أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب غفرت العبد. ثم عاد العبد مرة ثانية وعصى ربه فقال يا رب اغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب غفرت العبد. ثم أيضا وقع في الذنب ثالثة فرجع إلى ربي أيضا بعدما وقع في المعصية قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. نسأل الله أن يغفر لنا كل ذنب وأن يستر لنا كل عيب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. احسن ظنك بربك واحذر يا أخي أن تيأسك كثرة ذنوبك أو عظمها أو عظمة يعني كبر ذنوبك. أحيانا العبد إذا نظر إلى ذنوبه ولم ينظر إلى سعة رحمة الله يحدث له يأس وقنوط. والله كم سمعت من بعض الصالحين، لا أقول بعض العصاة، بعض الصالحين أنه يقول يا شيخ يعني يأتيني الشيطان يقول لماذا تصلي، لماذا ترتدي النقاب، وأنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت، أنت من أهل النار لست من أهل الجنة. حاشا لله، هذا الذي يحلم الشيطان أن يفوز به من العبد. لا يا أخي، مهما وقع العبد في الذنب ومهما عصى ربه يستغفر الله ويكون على يقين أن الله تعالى غفر له. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربي جل ذكره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأنا والله أسأل الله في هذه الساعة ساعة الإجابة أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب، وأن يعجل برفع هذا البلاء عنا. وأنا والله واثق كل الثقة في كرم الكريم وإجابة دعواه. وما أجمل وأطيب قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يعجب ربك ينظر إلى عباده أزلين قنطين ويعجب من قرب غيره سبحانه جل جلاله. غيره يعني تغييره، ويعلم أن فرجهم قريب. والله الفرج قريب جدا يا إخواني، الفرج قريب لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وبحمده، وربنا سيغير الحال من مرض إلى عافية ومن ضيق إلى سعة بإذن الله سبحانه وبحمده. ربنا يعجب ربك إلى عباده، ينظر إليهم يجدهم أزلين قنطين، ويعلم أن فرجهم قريب. قرب غيره يعني يغير الأمر سريعا سبحانه وبحمده. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء تذكر غفرت لك ولا أبالي. ذنبك هذا لا شيء، إنه في رحمة الله لا شيء، فلا تستعظم ذنبا يا عبد الله، بل استعظم من عصيت، عظم من عصيت حتى يدفعك ذلك إلى تعظيمه وإجلاله، وانظر إلى سعة رحمته مع سعة يعني مع شدة بطشه، فيحدث عندك توازن بين الرجاء والخوف. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يعني لو عصيت الله في كل بقعة من الأرض وارتفعتها إلى السماء وملأتها أيضا ذنوبا ومعاصي وتبت إلى الله، مولاك يتوب عليك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بما يملأها، القراب ما يقارب ملؤها، ملأ الأرض في بلاد الخليج وفي أمريكا وبلاد أوروبا وبلاد العرب وبلاد العجم، ملأها كلها ذنوب، ما ترك شبرا من الأرض إلا وقع في معاصي، في عافانا الله والمسلمين. ولكن قال الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيء، التوحيد أعظم ما يكرم الله به العبد. نسأل الله أن يختمنا به جميعا يا رب بعد طول عمر وحسن عمل. لأتيتك بقرابها مغفرة، هنيئا لك. ثم ختم المصنف هذا الباب العظيم باب الاستغفار بحديث هو تذكرة للنساء خاصة به، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص الرجال بالذكر ويعمم الرجال مع النساء، ثم يخص النساء بالذكر بعد ذلك في خطب الجوامع مثل العيدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن ما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت ما نقصان العقل والدين؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث العظيم الذي ختم به المصنف رحمه الله هو تذكرة جديدة للنساء خاصة، وأيضا يعني من عمل به فاز وأفلح. يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما مفاد هذا الحديث؟ الفائدة العظمى منه أنك تعلم أن الصدقة والاستغفار تنجيك من النار. هنيئا لمن رزقه الله فهما سديدا وتوفيقا في الفهم من الله سبحانه وبحمده. يعني يا عبد الله كلما أكثرت من الاستغفار كلما أكان ذلك أبعد لك من النار، يبعدك ربك عن النار بقدر استغفارك وعلى قدر نفقتك وصدقتك، الله الكريم جل جلاله يبعدك عن النار. وأذكركم بما ذكرت به أو ذكرت في الدرس الماضي أن يعني أخا من إخواننا الكرام البررة معنا في مسجدنا المبارك، وهذا الأخ والله لسانه لا يفتر عن ذكر الله لا ليل ولا نهار، ويأتي دائما أبدا منذ أن عرفناه إلى صلاة الفجر قبل صلاة الفجر بساعة ما شاء الله، يستغفر ويذكر الله ويهلله. سألت كم تذكر ربك في اليوم كل يوم؟ قال والله يا شيخ أذكر ربي 12,000 مرة، 12,000 مرة، 12,000. هكذا كان يصنع أبو هريرة، يسبح الله كل يوم 12,000 ويقول أسبح على قدر ديتي، الدية 12,000 درهم، أنا أسبح على قدر ديتي حتى أعتق نفسي من النار. وهذا الأخ الكريم يجعل هذه 12,000 مقسمة بين الاستغفار والصلاة على النبي محمد ولا إله إلا الله، تهليل وتوحيد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار. نسأل الله أن يعيننا وإياكم يا رب، يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا. قالت امرأة لما سمعت ذلك، النساء يتعلمن مثل يعني ما يتعلم الرجال، ويعني لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، سألت يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار لماذا؟ قالت تكثرن اللعنة، النساء يكثرن اللعن، يكثرن السب، سب الأولاد، سب وهكذا، وتكفرن العشير، يعني تغطي إحسان زوجها مع أقل خلاف، أو في إذا حدث خلاف تقول للزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت خيرا منك قط. تقول المرأة إذا أحسن الواحد إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا تكرهه، تقول: ما رأيت منك خيرا قط. فلذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فسألت أيضا: ما نقصان العقل والدين؟ فأخبرها: نقصان العقل شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان الدين تمكث الأيام لا تصلي عندما تنزل عليها العادة الشهرية. فنسأل الله الواحد الأحد أن يبارك لنا في ديننا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا ولكم بكل خير. وها نحن يعني مع هذا الحديث نكون قد وصلنا إلى آخر باب في كتاب رياض الصالحين، ألا هو ذاك الباب العظيم المشوق للجنان، باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. وختم به المصنف حتى يقول لك: استغفر الله لتنال الجنة. فنسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها، من أهل الجنة يا رب لا حساب ولا عذاب. وصلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.